بخاف أقولك كل يوم بحلم بإيه. لحسن كلامي معاك يجرح حاجة فيكي، ونفسي لو تقري الكلام من بين عينيا وتفهمي لوحدك معاني الحلم بيكي. بحلم بحب شفايفك عيني منهم، وستار بيضا مغطي انا مدفي انا، ومن شفايفك ارتوي الشهد اللي بينهم. بحلم بحضنك جوا حضنك شفايفك